بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل إن شاء الله اليوم سلسلة دروس شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. أظن أننا وصلنا إلى قوله رحمه الله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. وصلنا هنا؟ جيد. ليس لأوليته ابتداء سبحانه وتعالى ولا لآخريته انقضاء. كلام ابن أبي زيد هذا منتزع من قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية إثبات اسم الأول، أليس كذلك؟ إثبات اسم الأول لله سبحانه وتعالى، الذي يدل على أن كل شيء آيل إليه، واسم الآخر الدال على بقائه ودوامه وآخريته. وقد جاء تفسير هذه الأسماء في هذه الآية في حديث مشتمل على دعاء، وفيه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هل واضح إلى هنا؟ جيد. ومعنى قول ابن أبي زيد رحمه الله هذا أن الله لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، وأما المخلوقات فلها بداية سابقة لها ولها نهاية يلحقها عدم. وأما ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من بقاء الجنة والنار ودوامهما ودوام أهلهما فيهما، أليس هذا اعتراض يمكن أن يكون؟ يقول قائل: عندنا أدلة على أن الجنة والنار لا يثنيان، فكيف يستقيم ذلك؟ إذا اعترض علينا معترض ماذا نقول؟ هل أنتم معي ولا ما زلتم لم تدخلوا في الموضوع؟ جيد. إذا اعترض علينا معترض وقال: كلامكم هذا يرد عليه بأن الجنة والنار مثلا لا يثنيان، أم أنكم ممن يقول بفناء النار؟ ها؟ طيب، إذا عندنا هذا الاعتراض ماذا نقول؟ نعم، طيب، هما مخلوقتان لكن لا يثنيان، ومن فيهما؟ خالدان. هل هذا يمكن أن يكون اعتراض على كلامنا؟ كيف؟ نعم، أحسنت. هو يمكن أن يعترض معترض علينا بهذا وفيه شيء من الإشكال، لكن إذا فهم الأمر اتضح، أليس كذلك؟ فهما باقيتان وخالدتان، ومن فيهما بمشيئة الله عز وجل وبأمر من الله سبحانه وتعالى، فهما لا يقومان بذاتهما، ومن يكون خالدا لا يكون خالدا بذاته وبنفسه ولقوة فيه، إنما يقوم بمشيئة الله عز وجل وبإرادته سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ قال ابن أبي العز الحنفي في شرح كتاب الطحوية: وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما، فلو أراد الله سبحانه وتعالى غير ذلك لما كان ولما بقي. وقول ابن أبي زيد رحمه الله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، أولى من قول الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة. له عبارة قالها في كتابه، قال: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. لكن انظروا إلى عبارة ابن أبي زيد القيرواني، أيهما أقرب لروح النص، لروح النصوص؟ نعم، قول ابن أبي زيد أقرب إلى نصوص الكتاب والسنة، أولى العبارة أولى من قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لطبيعة العبارة. نعم نعم، لأنها لم ترد. نعم، استعملوها كرد لما خاض فيها المتكلمون استعملوها، وإلا الأولى أن تستعمل عبارات النصوص أو مترادفات عبارات النصوص. تعرفون ما معنى المترادفات؟ يعني له، نعم، لها نفس المعنى. مثل ماذا؟ عبارة كان سألني أحدكم في سؤال لم أجب عليه، قال: كلمة النظير لم ترد، وسؤاله وجيه، يعني لفظ نعم نعم، النظير هو الشبيه، هو السميع، هو الكفؤ، نعم. فكلمة نظير في يعني باللفظ ليست لم ترد صحيح، ولكن هي مرادفة لما ورد. جيد يا أخوة. طيب، قوله: لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهيته أو في ماهية ذاته سبحانه وتعالى. لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. في ماهية ذاته، مائية، لا مائية، لا أصلحوها، ماهية، الماهية. إيش النسخة التي عندكم؟ ممكن خطأ، أظنها خطأ مطبعي، مائية ما أظنها تستقيم. مائية مائية ذاتي، أي حقيقة ذاتي، والمائية لا تكون إلا لذي الجنس والنوع وما له مثل. نعم. طيب، على كل حال أنا عندي ماهية ذاته. نعم، أهل السنة يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق به سبحانه وتعالى، مع فهم المعنى والجهل بالكيف، نعم، والتفويض فيها. أما المعنى فلا نفوض، بل يجب علينا الإثبات، أن نثبت المعنى نثبته كما هو كما ورد ثم نفوض الكيفية، ولا تنسوا الضوابط التي أخذناها في الدرس الماضي. فهم يثبتون الصفات، من هم؟ أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات ولا يبحثون عن كيفياتها. إذن يثبتون الصفات ولا يبحثون عن كيفياتها، وهم مفوضة بالكيف دون المعنى. وهناك من يفوض الكيفية والمعنى، وهو خطأ، وهو خطأ. من يفوض الكيف والمعنى خطأ، يعني هرب من التأويل فوقع في ماذا؟ في التفويض. هو فوض المعنى، يفوضون المعنى ويفوضون الكيفية. إيش معنى؟ ما معنى يفوضون المعنى؟ يقولون ما نعرف، ما نعرف لها معنى. لا مثلا نعم استوى، الاستواء الذين يحرفون يقولون الاستيلاء، استولى. نعم، هؤلاء هناك طائفة وفرقة من الأشاعرة يسمون بالمفوضة، هؤلاء يقولون لا، ليس هناك شيء يدعون لأن نؤول الاستواء إلى الاستيلاء، لكن هربوا من هذا الشيء فوقعوا في شيء أيضا ليس سليم، فقالوا نفوض المعنى والكيفية، ما الله أعلم. يعني هذا الموضوع أحد المشايخ يقول عندما يفوضون المعنى يعني يجعلون الأمر للفلاسفة وغيرهم، يقول إذا أنتم لا تعرفون نحن نعرف، ويأتون بالعجائب. والتاريخ ملآن ومشحون بهؤلاء، إذا أنتم ما تعرفون نحن نعرف، لأن الله عز وجل خاطبنا بلغة واضحة بلسان عربي مبين. ما معنى مبين؟ واضح وبين وجلي ومفهوم، خاصة فيما يتعلق بصفاته وما يتعلق به سبحانه وتعالى، فالأمر يجب أن يكون واضحا. لذلك الهروب إلى التفويض ليس هو الحل، الحل هو أن نثبت ما أثبت الله ورسوله لنفسه، قصدي لله سبحانه وتعالى. أما الكيفية هي التي يجب أن تفوض، وبذلك يبتعد عن ماذا؟ عن التمثيل والتجسيم وغير ذلك من الأمور التي لا تنبغي في حق الله سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك واضحا في الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن كيفية الاستواء فقال الاستواء معلوم. إيش معنى معلوم؟ يعني نفوضه أو معنى نؤوله؟ معلوم، نفهمه ونعرفه ولا نقاش فيه. والكيف مجهول، نفوضه ما نعرفه. فقولة الإمام مالك واضحة سهلة بسيطة، يدركها كل من يريد أن يدركها، ويؤولها أصحاب التأويل أيضا. حتى الإمام مالك نصوصه أولت يعني بشكل ليس المقصود الذي أراده الإمام مالك. قال والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الإيمان بماذا؟ عندما يقول الإيمان نعم صفة، يجب أن نؤمن بذلك. والسؤال عنه، السؤال عن ماذا؟ عن الكيفية، عن كيفية الاستواء. لأن السائل ماذا قال؟ قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ رأيتم السؤال أين تعلق؟ تعلق بالكيفية. لذلك غضب الإمام مالك واحمر وجهه وتسبب عرقا، لأن هذه المسألة تلقتها الأمة بالقبول، ما كان فيه نقاش حولها، ولذلك قال له ما أراك إلا مبتدعا، لم يسبق أن يسأل عن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. ومعنى كلام ابن أبي زيد أنه لا يستطيع أحد أن يصف الله بما هو عليه بأن يعرف كيفية اتصافه بتلك الصفات، لأن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله ولا يحيط بأمره المتفكرون، لا يحيط بأمره أي بأمر الله سبحانه وتعالى المتفكرون. أمر الله كما تعرفون جميعا نوعان، أمر الله منه ما هو شرعي ومنه ما هو كوني، وربما بالأدلة أو بالأمثلة يتضح لكم الأمر الشرعي والأمر الكوني. فالكوني مثل قول الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد الله أمرا كونيا فلا يحتاج إلا أن يقول له كن فيكون. هذا الأمر هو النوع الكوني. أما الشرعي فمثل قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الله عز وجل يأمرنا شرعا بهذه المذكورات وهذه المطلوبات، لكن منا من يستجيب لأمر الله ويقوم بها، ومنا من يرفض. فهذا هو الأمر الشرعي. الأمر الشرعي أنت مخير فيه من ناحية، طلب منك أن تقوم به ولكن ليس على سبيل القهر، ليس على سبيل القهر مثل الأوامر الكونية، إنما طلب منك على سبيل الشرع، طلبت منك أوامر إن أردت أن تقوم بها فتجازى عليها، وإن أردت أن تخالفها فتعاقب عليها. وكل من الأمر الكوني والأمر الشرعي مشتمل على حكمة، فما قدره الله فلحكمة، وما شرعه الله سبحانه وتعالى أيضا لحكمة. وقد يعلم العباد، قد يعلم الناس شيئا من الحكم في الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي، ولكنهم لا يحيطون بالحكم جميعها. قد يتفطن بعض الناس إلى شيء من هذه الحكم ولكن لا يحيطون بحكم الله في خلقه وشرعه على سبيل الإحاطة والكمال. فإن الواجب ماذا في هذه الحالة؟ إذا لم ولن نستطيع الإحاطة بحكم الله عز وجل من الأوامر الشرعية والقدرية، فما الذي ينبغي علينا أن نفعله تجاهها؟ نعم، نعم، أن نسلم التسليم، الاستسلام للأمر والنهي، سواء عرفنا حكم ذلك أم لم نعرفها. وإذا قلنا نستسلم لذلك الأمر، نستجيب للأوامر الشرعية ونخضع ونرضى بالأوامر للأوامر الكونية. ولكن العبادة إذا عرفوا شيئا من ذلك زاد إيمانهم ويقينهم. إذا عرفت الحكم ووقفت عليها ورأيتها لا شك أن هذا مدعاة لزيادة الإيمان. وإذا لم يعرفوا الحكمة في القدر وفي الشرع فإن ذلك لا يثنيهم عن القيام بما هو واجب عليهم من الإيمان بالقدر والانقياد للأحكام الشرعية. هذا الأمر واضح أليس كذلك؟ نعم. هل نقول يعني في الأحكام يعني المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، وفي الأخبار يقول سمعنا وصدقنا، يعني في الخبر؟ نعم هو كذلك، يعني إذا كان الأمر ليس فقط في الأخبار، لأن القدر ليس فقط إخبار، إنما فيه أيضا إجبار وقهر من الله عز وجل لكل العباد، كأن تقول أعطيتكم أمثلة في الدرس الماضي، كأن تخلق طويلا أو قصيرا، أسودا أم أبيضا إلى غير ذلك، وعليكم السلام. فهذه أنت يعني لست مخير، ولا أنت يعني نعم مسير في الموضوع، وجبرت على ذلك، خلقت على ذلك ولم تسأل، فيجب أن تتقبل ذلك بالرضا، ليس فقط الإخبار وتتقبل بالتصديق، ليس فقط التصديق، إنما الاستسلام والرضا. بعض الناس ينزعج لأن لون البشرة التي خلقه الله عليها هو لا يريدها، فيكون مضطرب في داخله، غير راض بهذا القدر، أو يكون ذميم الخلقة، أو قصير القامة، أو طويلا فوق العهد، إلى غير ذلك من الأمور التي قد لا ترضي بعض العباد. نعم. شيخ قصدت في الأخبار يعني ما أخبر الله عن نفسه وما أخبر يعني مثلا الصفات. نعم. هذه الأخبار يعني. نعم هذه. نعم بالنسبة للإخبار في الصفات هذه من الأوامر الشرعية أم القدرية؟ لا شك أنها من الأوامر الشرعية، أمرنا الله عز وجل أن نؤمن بها وأن نسلم لها، فنصدقها دون الخوض فيها، والخوض فيها هو نوع من التكذيب. فالله عز وجل يقول على نفس الرحمن وعلى العرش استوى، فهناك من يقول لا لم يستوي، طيب ماذا يقول استولى؟ هل يعجز ربنا أن في كل المواضع التي وردت وهي كثيرة أن يعبر ولو مرة واحدة بالاستيلاء؟ فالأمر يحتاج إلى تصديق، ويحتاج إلى تسليم، وإلى يعني إثبات للمعنى وتفويض للكيفية، لأن عقولنا لا تدركها. نعم. شيخهم يذهبون هنا يعني الذين يقولون الاستيلاء والقهر إلى أن يعني معنى الاستواء لغة له 13 أو يعني تعريفا وكذا، يقولون أنتم تقولون استواء يعني هو جالس، استواء يمثل يعني تمثلون الله عز وجل بأنه جالس، نحن نقول استولى، يعني ذهبوا إلى المعنى اللي قهر. نعم هو في دون شيء ببيت يعني لشاعر نصراني وكذا، الأخطل النصراني. نعم. نعم في اللغة العربية لم يرد أبدا الاستواء بمعنى الاستيلاء، لم يجدوا إلا بيت الأخطل النصراني، وهو ليس من عصور الاحتجاج، لا يحتج به. نعم جاء نعم جاء ليس فقط ليس بمسلم، ما يحتج بالشعر الجاهلي على اللغة، وهم ليسوا بمسلمين، ولكن هناك حد إلى عصور الاحتجاج، قبل أن يختلط العرب بالعجم وتتغير لغتهم وتفسد قرائحهم وسليقتهم، أظن إلى 256 إذا لم أكن واهما، لكن الأخطل النصراني على سبيل الجزم ليس لم يعيش في العصور التي يحتج بها في اللغة، فقوله رد مرمي، يعني لا يحتج به في اللغة، يعني كيف أقول نعم قول الإمام مالك الاستواء معلوم؟ نعم هم حرفوه أيضا، كيف يعني قالوا الاستواء معلوم يعني أنه استيلاء، عرفت كيف؟ نعم، الاستواء معلوم، حتى لا الإمام مالك لم يعبر لا باستيلاء، قال معلوم نعرفه في اللغة. ما هو في اللغة المعنى الراجح هنا؟ العلو والاستقرار، استوى على الشيء الرحمن وعلى العرش استوى، على وارتفع. نعم، على واستقر، العلو والاستقرار، هذا في اللغة. فنحن نعرف معنى الاستواء في اللغة، أما الكيفية كيف؟ لذلك هم يتكلمون ويريدون، جاءتهم الشكوك والتشبيه، وقالوا إذا كان يعني استوى بهذا المعنى يعني ذلك أنه محتاج إلى شيء، إلى غيره، ودخلوا يفلسفون. لكن طريقتنا، طريقة أهل السنة والجماعة، لا تدخل في شيء من هذا، أثبت ما أثبت الله لنفسه ومر، وفوض الكيفية وامشي. فالموضوع سهل، لا يحتاج إلى تعقيد، عقولنا لا تستوعب الموضوع. وإذا أردت أن تقيس فالقياس لا يجوز في العقيدة، الأقيسة لا تمشي في العقيدة، فهم قاسوا الخالق على المخلوق، وهذا من العيب. فوقعوا في ماذا؟ في التشبيه، هذا في عقولهم، فكانت النتيجة ماذا؟ التحريف والتعطيل. هل هذا واضح يا أخوة؟ إنما طريقة الأقدمين من الصحابة والتابعين وكبار علماء أهل السنة والجماعة أنهم يفهمون المعنى ويفوضون الكيفية ويمروا، ما في حاجة إلى نقاش وجدل وقيل وقال وعلم كلام ومصطلحات غريبة وشاقة وصعبة، ما يحتاج الموضوع. العقيدة سهلة. نعم، أحسنت. إذا كان الأمر أوامر شرعية يجب علينا أن نستجيب ونطبق، وإذا أمر فيه إخبار عن عقيدة ماذا نفعل؟ نصدق ونمر ونمشي، لا يحتاج كثرة القيل والقال، حتى سموه ماذا؟ علم الكلام. ما عندنا شيء اسمه علم كلام، عندنا عقيدة وعندنا توحيد لله سبحانه وتعالى، ونمشي نمر، ولكن يجبروننا أن نرد عليهم ونوضح هذه الأمور للناس لكثرة الشبهات التي ألحقوها بأذهان الناس. وإلا لو ما ظهرت هذه الفرق لما تكلم العلماء ولا ما تكلم أهل السنة والجماعة في الموضوع، ولمشى الموضوع كما مشى عليه الأولون. إذن الذي اشتمل عليه كلام ابن أبي زيد رحمه الله نفي الإحاطة بالحكم والأسرار، يعني لا يمكن أن يحيط، الإحاطة يعني المعرفة الكاملة بجميع الحكم والأسرار من القدر أو الأحكام الشرعية، لتعبيره بقوله المتفكرون، أي الذين يتفكرون في هذا الموضوع لا يستطيعون أن يحيطون بذلك. وليس المقصود معرفة الأحكام الشرعية، ليس المقصود نفي الإحاطة بالأحكام الشرعية، فإن ذلك مطلوب، يجب على العلماء أن يصلوا إلى الأحكام الشرعية، إلى فهمها، وهذا ما فعلته الأمة بعلمائها ومشايخها. يعني وانظروا إلى التراث الضخم الذي وصل إلينا من كتب فقه إلى غير ذلك، بحثا عن جزئيات في الأحكام الشرعية، حتى أن في العديد من العصور لما كثر العلماء وطلاب العلم وأنهوا جميع المسائل التي يحتاجونها في وقتهم، لجأوا إلى أرأيت لو، واستغرقوا، خلاص أنهوا ما عندهم من مسائل، فبدأوا يتكلمون في في الفرضيات، أرأيت لو أن كذا، لو وقع كذا، وذلك يسمون بماذا؟ الأرائطيون، وهم أشهرهم في أي مذهب ظهروا؟ الأحناف. وللطرافة كثير من الأمور وقعت كما يعني تخيلوا. مثل ماذا الأمور التي وقعت عندهم؟ أرأيت لو أن رجلا طار على بساط من ريح، بساط الريح هذا، لو أن رجلا طار كيف يصلي؟ إلى أي جهة سيصلي؟ هذه ناقشوها ووقعت. وقعت كيف؟ بالطائرة. أيضا عندهم مسألة قالوا أرأيت لو أن رجلا تلا يتلو في القرآن، وعندهم السجود التلاوة واجب الأحناف، قالوا فارتد صوت التالي للقرآن يضرب في جبل، ثم صدى صوته يعود إلى جهة أخرى فيسمعه أحد الناس وسمع آية فيها ماذا؟ فيها السجود. هل يجب على السامع أن يسجد لأنه لم يسمع مباشرة، إنما سمع الصدى الذي هو اليوم ماذا؟ الأثير، الراديو والإذاعة إلى غير ذلك. فهذه أيضا وقعت قبل وقتها، يعني حكمها وقع قبل وقتها. وهكذا كثير من الأمور، وإن كانت في بعض الأحيان تجد سخافة من كثرة ما أوردوا على أنفسهم من أرأيت لو، فوقعوا في سخافات كثيرة، ولكن أيضا كان فيها فوائد كبيرة ووقعت قبل وقتها. إذن نعم. إذا الشيخ هناك من في مجالس الإمام مالك رحمه الله من يسأل هذه الأسئلة، نعم، فليسأله فليقول هل نزلت، فيقول هل وقعت. نعم. جاء رجل إلى الإمام مالك وأراد أن، لأن الإمام مالك عنده قاعدة، من فصل عن نجس فهو نجس، المنفصل من نجس يأخذ حكمه في النجاسة. فقال له أحد الجالسين يا إمام عندي سؤال. قال تفضل. قال لو أن رجلا وطأ على دجاجة ميتة فأخرج منها بيضة، أخذ تلك البيضة وضعها تحت دجاجة أخرى فأفقست، يعني أفقست فرخ، هل يجوز أكله؟ فيريد ماذا هذا السائل؟ أن يضرب هذه القاعدة التي قعدها الإمام مالك، يعني لأن إذا أفقست خلاص لا يمكن أن تكون نجسة ولا أحد يقول بنجاستها. فماذا قال له الإمام مالك؟ قال له أرأيتها وقعت؟ قال لا. قال دعها حتى تقع ثم تعالى أفتيك. يعني كان مذهب الإمام مالك نعم لا يقبل الافتراضات، يفتي لواقع، وهذا منهج أصيل وصحيح وفيه تربية لطلاب العلم، لأن هذا الباب يعني فيه منزلقات للتنطع والتعنت وفيه من قلة الأدب إلى غير ذلك. لكن إذا كانت مسألة وقعت نعم اسأل عنها، لا تتخيل أمور غير واقعة وتسأل لتعجز أو تسأل لتحرج. ما كان هدف المسلمين من السؤال الإحراج، إنما كان هدفهم من السؤال العلم والاستفادة. نعم. إذن لم يكن مقصود المؤلف هو الأحكام الشرعية، لأن ذلك مطلوب فيه العلم وفيه العمل، لقوله في الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. هذا حديث متفق عليه. وقوله ويعتبر المتفكرون أو يعتبر المتفكرون في آياته، آيات الله أيضا كم من نوع؟ نوعان، أحسنت، كونية وشرعية. فالآيات الشرعية هي التي اشتمل عليها التوراة والإنجيل، أليس كذلك؟ القرآن، لا تناموا يا أخوة. لكن السؤال، التوراة والإنجيل هل فيه آيات شرعية؟ نعم، آيات شرعية. أقول الإنجيل والتوراة، نعم، هل هي هذا من حيث الأصل، لكن الموجود اليوم هو محرف، نعم، قبل التحريف، نعم، اليوم محرف ولا ندري ما هو الصحيح والشرع القائم. نعم، إذن فالآيات الشرعية هي التي اشتمل عليها القرآن الكريم، والآيات الكونية ما هي؟ الآيات الكونية هي، نعم، هي ما خلق الله عز وجل من ماذا؟ من سماوات وأراضين وبحار وأشجار وجبال وأنهار إلى غير ذلك. نعم، الأمراض ما بها؟ الأمراض كونية أم شرعية؟ نعم، كيف ذلك؟ نعم، فلا شك أن المرض هذا من الأمور الكونية، ليس شرعية. نعم، والشمس والقمر إلى غير ذلك من هذه الآيات الكبرى. نقف هنا. الله أكبر، سبحانك الله. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن كنا عند قولي إذن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا قبل الصلاة عند قوله يعتبر المتفكرون في آياته، ويدل، وقلنا أن الآيات نوعان، آيات شرعية وآيات كونية، ويدل للاعتبار بالآيات الشرعية قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه بعض الأدلة على ماذا؟ على التدبر في الآيات الشرعية. طيب، وكذلك هناك أدلة تدل على الاعتبار بالآيات الكونية، كقول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأما قوله ولا يتفكرون في ماهية ذاته، أو النسخة التي عندكم في ماهية ذاته، فالله عز وجل بذاته وصفاته الخالق وما سواه مخلوق. وقد مر في كلام ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه التفويض لكيفية الصفات. التفويض لماذا؟ للكيفية في الصفات. وأنه لا يبلغ كنها صفته الواصفون كما قال وكما ذكر، وكما أنه لا يجوز البحث في كيفية الصفات فكذلك لا يجوز البحث في كيفية الذات. ولهذا قال هنا ولا يتفكرون في ماهية ذاته أو ماهية ذاته، أي حقيقتها والكيفية التي هي عليها. فهذه محظورات ممنوعات، أن نتفكر في ماذا؟ في ماهية ذات الله سبحانه وتعالى أو في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. أما قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، فمن صفات الله عز وجل العلم، وعلمه محيط بكل شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. أما المخلوقون فلا يعلمون من علمه إلا ما علمهم إياه سبحانه، كما قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هذه سورة طه غير البقرة. ولا يحيطون به علما. قال ابن كثير عند تفسير قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، قال أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله لا يحيطون به علما. هذا كلام من؟ كلام ابن كثير رحمة الله عليه. تريدون إعادته؟ طيب. قال ابن كثير عند تفسيره لقوله سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، قال أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد، يقول ويواصل، ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاتها إلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله لا يحيطون به علما. إذن قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل، يقول ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته، لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، إلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله لا يحيطون به علما. وقوله سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هنا إشكال صحيح، إشكال ليس عند أهل السنة، عند غيرهم. الكرسي مخلوق من مخلوقات الله، أليس كذلك؟ أم أنه صفة من صفات الله؟ هو مخلوق، هو مخلوق من مخلوقات الله. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أن الكرسي ما هو؟ موضع القدمين. أحسنت، أن الكرسي موضع القدمين كما في المستدرك للحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه. المستدرك للحاكم، المستدرك على ماذا؟ على الصحيحين. نعم. ولم يتعقبه الذهبي، وفي إسناده عمار الدهني، وهو من رجال مسلم دون البخاري، هذه الرواية، لأن هناك رواية أخرى لابن عباس فيها ضعف. وأما الأثر الذي جاء عن ابن عباس من تفسيره الكرسي بالعلم، هنا توجد رواية أخرى يستند عليها المؤولة عن ابن عباس، قال يعني في رواية عندنا موضع القدمين، وفي رواية أخرى قال الكرسي العلم. ففي إسناد هذه الرواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير، قال فيه الحافظ في التقريب، الحافظ من؟ ابن حجر. قال صدوق يهم. ما معنى صدوق يهم؟ يهم من الوهم، يرد عليه الوهم، وهذا قدح، قدح في علم الجرح والتعديل. نعم. وقال ابن مندة في كتاب الرد على الجهمية صفحة 45، لم يتابع عليه جعفر وليس بالقوي في سعيد بن جبير. نعم. أيضا هذا قدح آخر ذكره من؟ ابن مندة. وقوله ولا يؤوده حفظهما، إذن أي الروايتين أقرب للعدل والحق؟ الرواية الأولى التي هي موضع القدمين. نعم. أيوة. نعم، هي أضعف، هي ضعيفة، فيها ضعف. نعم. طالما عندنا رواية قوية وصحيحة ومتعارضة، ليست يعني لا تتكامل ولا تنسجم مع الأولى، فيجب الترجيح، يعني ما يجب الجمع، ليس هناك سبيل للجمع. عندما تأتي روايتان إذا استطعنا الجمع فالجمع أولى من الترجيح، ولكن إذا تعذر ذلك نلجأ إلى الاختيار والترجيح، والترجيح يكون بمرجح، وأحد المرجحات هو الصحة، هذه صحيحة وهذه ضعيفة، فنأخذ ماذا؟ الصحيحة. نعم. وقوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يشق عليه سبحانه وتعالى، وهو نفي متضمن إثبات كمال قدرته سبحانه، ولا يؤوده حفظهما. قال ابن كثير في تفسيره أي لا يثقله ولا يكترثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه سبحانه وتعالى. ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله ولا يشق عليه، وهو نفي متضمن إثبات كمال قدرته سبحانه وتعالى. قال ابن كثير في تفسيره أي لا يثقله ولا يكثره حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه سبحانه وتعالى. وقوله وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، اسمان من أسماء الله، أيهما؟ عن ماذا نتكلم؟ العلي العظيم هما اسمان من أسماء الله يدلان على صفتين من صفات الله، وهما صفة العلو والعظمة. والله تعالى متصف بالعلو بأنواعه الثلاثة، أحسنت، علو قدر وعلو قهر وعلو ذات، علو قدر وعلو قهر وعلو ذات. وقد جاء اسم الله العلي في القرآن مقترنا بثلاثة من أسماء الله، في كل القرآن نجد العلي مقترن بثلاثة من أسماء الله، وهي العظيم، نعم، وهي الحكيم، وهي والثالثة الكبير. العظيم والحكيم والكبير، العلي العظيم، العلي الكبير، العلي الحكيم، مع تقدمه عليهما أو عليها في الذكر، يعني عندما تأتي في الآية العلي تسبق. فاقترانه بالعظيم كما هنا، أين هنا؟ وهو العلي العظيم، وفي أول سورة الشورى أيضا العلي العظيم. واقترانه بالكبير كما في سورة النساء، إن الله كان عليا كبيرا، سبحانه وتعالى، إن الله كان عليا كبيرا. وفي سورتي الحج ولقمان، وأن الله هو العلي الكبير، في سورتي الحج ولقمان، وأن الله هو العلي الكبير. واقترانه بالحكيم كما في آخر سورة الشورى، إنه علي حكيم، إنه علي حكيم. قوله العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، قول من هذا؟ قول المؤلف رحمة الله عليه، ابن أبي زيد القيرواني، قال العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير. هنا العالم الخبير اسمان من أسماء الله يدلان على صفتي ماذا؟ العلم والخبرة، وهما متقاربان في المعنى. وجاء في بعض النسخ الأخرى لم يرد العالم، إنما ورد العليم، العليم بدل من العالم، وهو أولى لسببين. ما هو الأولى؟ العليم أولى من العالم من جهتين أو لسببين. الأول، نعم، عليم خبير، هي صفة مشبهة جدا، فك عن موصوفها على وجه فعيل وزن فعيل. جيد، ما شاء الله، جيد. إذن الأول أن العليم جاء في القرآن كثيرا مطلقا غير مقيد، جيد يا أخوة، هذه لفظ العليم جاء كثيرا في القرآن مطلق غير مقيد. وأما العالم فيأتي في القرآن مقيدا بعلم الغيب. نعم، أحسنتم، فهمتم ما معنى مطلق وما معنى مقيد. إذن كقوله تعالى عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، وكقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. والثاني، هذا السبب الأول. أما السبب الثاني أنه يأتي في القرآن كثيرا اقتران اسم العليم باسم الخبير، هذا السبب الثاني، مع تقدم اسم العليم كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وقال قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إذن من يعيد لي السببين التي نرجح بهما النسخة الثانية التي هي العليم الخبير ليس العالم الخبير. السبب الأول ما هو؟ ما هي المطلقة الغير مقيدة؟ صفة العليم جاءت مطلقة غير مقيدة، أما العالم فهي مقيدة. بماذا؟ بعالم. أحسنتم. طيب هذا الأول، أما الثاني ذكرت في الكثير ذكرت في القرآن كثيرا مقيدة أو مقترنة بالخبير، فالأولى ماذا إذا أردنا أن نرجح؟ العليم الخبير. أحسنتم. نعم شيء آخر، أن العالم يكون مرة واحدة والعليم دائما، يعني قد يعلم مرة ولا يعلم مرات أخرى، هذا العالم يعني لذا جاء مقيد يعني بعلم الغيب. نعم قد يكون كذلك. نعم جيد. إذن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير، هذه أيضا قلنا اقتران العليم بالخبير. جيد. وقوله المدبر القدير، قول من؟ ابن أبي زيد القيرواني. قولها المدبر القدير. القدير اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفات الله، وهي ماذا؟ القدرة. قال الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير سبحانه. وقدرة الله عامة لكل شيء. قال الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا سبحانه وتعالى. وأما المدبر، المدبر فليس من أسماء الله، أليس كذلك؟ المدبر. طيب استعملها هنا ابن أبي زيد القيرواني، ونحن قلنا ماذا فيه؟ قلنا أنه التزم بالنص. طيب كيف هنا يذكر المدبر وهو ليس؟ نعم استنبطها من النصوص، يعني استنبطها من النصوص. طيب ما هل قول آخر؟ نعم مرادفة. مرادفة لماذا إذا قلنا بالترادف؟ توحيد ربوبية فهو الخالق والآمن لأن من صفات الله التدبير. أحسنت، لأن من صفاته التدبير. نعم كما قال الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. نعم يدبر. إذن هو أخذها من النص أيضا. جيد هذه يونس الآية الثالثة. والله سبحانه وتعالى المدبر للأمر المتصرف في الكون كيف ما يشاء لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. واضح يا أخوة؟ وقوله السميع البصير، قول من؟ المؤلف. السميع البصير. السميع البصير اسمان من أسماء الله يدلان على صفتين من صفات الله، وهما السمع والبصر. وسمع الله محيط بكل المسموعات، وبصره محيط بكل المرئيات. قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع، اسمعوا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. في هذه الآية كم من مرة؟ ثلاث مرات، يعني تركيز شديد. أسمع وأرى. نعم. وفي هذه الآية الكريمة الجمع في وصف الله بالسمع بين الفعل الماضي، أين؟ قد سمع والمضارع يسمع ماذا؟ تحاوركما. نعم. وهذان الاسمان يأتيان مقرونا بينهما في كثير من آيات القرآن، كقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جيد. ورغم ذلك يوجد من تجرأ ونفى صفة السمع وصفة البصر عن الله عز وجل. نعم، حرف تحريف ليس تأويل. نعم، التأويل يكون بدليل والتحريف يكون بغير دليل، ولا يكفي حسن القصد وحسن النية. يعني هم قصدهم ماذا؟ التنزيه، ولكن هذا التنزيه يجب أن يكون ضمن قواعد وضمن أسس، ليس الأمر مفتوحا كما أراد الإنسان أو بناء على تخيلات تقع في ذهن الإنسان فيقوم برد فعل غير منضبط بالقواعد الشرعية. قوله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. كيف؟ قبلها العلي الكبير، وهو السميع العلي الكبير. نحن تكلمنا عن العلي، لا قبلها العلي الكبير، لم نتكلم عن العلي الكبير. نعم نعم هو أعلى. نعم، العلي العظيم ثم العلي الكبير. جيد. إذن العلي الكبير ماذا قلنا فيها؟ قلنا العلي العلي في ثلاث مرات. نعم، نعم أي نعم. لذلك ربما تجاوزتها هنا. إذن أنهينا من السميع البصير. قوله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. لما ذكر ابن أبي زيد رحمه الله تعالى أن من أسماء الله العلي، وقد ذكره قريبا مقترنا باسم العظيم وباسم الكبير، بين في هذا أن علو الله عز وجل وفوقيته على عرشه أنه علو بالذات. انظروا كيف نص على هذه الكلمة ابن أبي زيد القيرواني، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. طيب، إذن نص على العلو بالذات سبحانه رحمة الله عليه، نص على ذلك، كما أنه علي بالقدر وعلي بالقهر، وإنما نص على علوه على عرشه بذاته. لماذا؟ هل هذه طريقة الأقدمين؟ ليست طريقة السلف ذكر الذات، هذه كلمة ليست مذكورة، ولكن ذكرها ابن أبي زيد ومن مثله لما تكلم المتكلمون فيها، ولما وصفوا الله عز وجل كأنه عدم، لذلك ذكرها، ذكر لفظ الذات، وإلا هذا اللفظ غير وارد في كتاب ولا في سنة. إذن لما وجد من يقول إن علو الله علو قدر وعلو قهر فقط، وحرف علوه على عرشه باستلائه عليه. لم يثبت الاستواء، إنما حرفوه بالاستلاء، وأنه ليس على العرش حقيقة بذاته، هكذا قولهم، ليس على العرش حقيقة بذاته. ما أجرأهم على الله؟ الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، هم يقولون لا، ليس هو على العرش حقيقة بذاته. فعبروا بعلو الذات، يعني ابن أبي زيد القيرواني ومن نحى نحوه عبر بعلو الذات ردا على من قال إنه علو مجازي وليس علو حقيقي. واضح الأمر يا أخوة؟ المؤول قالوا هنا مجاز وليس حقيقة، صرف اللفظ عن معناه يعني قد ينكر علينا منكر ويقول كيف يستعمل هذه المصطلحات التي لم ترد، فنقول كما قال الكثير من السلف عن القرآن إنه غير مخلوق، لما وجد من المعتزلة من يقول القرآن مخلوق، لذلك استعمل، وهو لفظ أيضا غير وارد. نعم، فبعض المصطلحات عندما يلجئك الناس لاستعمالها لبيان حقيقة شرعية يجب عليك أن تستعملها وقت الحاجة دون أن تتوسع. واضح يا أخوة؟ إذن وأما قوله وهو في كل مكان بعلمه، وهو في كل مكان بعلمه، نعم نعم أحسنت. إذن وأما قوله وهو في كل مكان بعلمه فهو لنفي القول بالحلول والاتحاد. نعم، هؤلاء الذي يحرفون ويقولون الله في كل مكان نقطة، الله في كل مكان ويقصدون بذاته، فهذا الأمر جعل أهل الحلول والاتحاد يقولون بقولهم المنحرف هذا. فهمتم؟ أن الله في كل شيء، هذا قول الحلولية، وهم فلاسفة غلاة، وهم شر. يعني الله عز وجل يحل في أجسام المخلوقات، والإنسان يصبح طبيعته ليست بشرية بل هي طبيعة إلهية، وهذا الأمر الذي دعا الحلاج ومن مثله بقول ما في الجبة إلا الله سبحانه وتعالى عما يقولون. فالقول بأن الله في كل مكان يؤدي إلى الحلول، القول بالحلول والاتحاد، أي أن الله حال في بدن الخلق أو في أبدان الخلق متحد معهم. لذلك يقول ابن عربي، محي الدين ابن عربي، ليس محي الدين ابن العربي، محي الدين صاحب فصوص الحكم وغيرها من الكتب، الفتوحات الربانية وغيرها، هذا يقول بالحلول والاتحاد، وله شعر في ذلك إلى غير ذلك. فقولهم خبيث منكر، والقول بأن الله في كل مكان بذاته يؤدي إلى هذا القول الخبيث المنكر. فإن الله عز وجل الخالق وكل ما سواه مخلوق، والمخلوقات كلها كانت عدما فأوجدها الله، ووجودها مباين ومغاير لوجود الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى بائن من خلقه. ليست المخلوقات حالة في الله، ولا الخالق حالا في المخلوقات. واضح هذا الأمر؟ نعم. تتكلم تأويل، زي ده يحتمل التأويل، يحتمل التأويل، لا يحتمل، واضح. هو نعم، للأسف الشديد رغم هذا الوضوح هم يتأولون، فهم أساتذة في التأويل وبارعين في التأويل. إذا أردت أن تعرف كيف فقرأ، فارجع إلى كتاب الشيخ الحبيب بالطاهر، شرح هذا الكتاب على الطريقة الأشعرية. إن أردت كيف التعسف على النصوص والاعتداء على النصوص، فارجع إلى هذا الكتاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولعلنا نقف هنا لنجيب عن بعض الأسئلة وندخل في مسألة المعية في الحصة القادمة إن شاء الله. يقول: من فضلكم أي كتاب ينصحنا به الشيخ للمراجعة؟ أنصحكم بكتاب قطف الجناء الداني، شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. نعم، قطف الجناء الداني، شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني للعباد، لعبد المحسن، ليس لابنه، ابنه له أيضا شرح صوتي، لكن هذا صدر في شكل كتاب، قطف الجنى الداني، وهو كتاب نفيس للعباد، لعبد المحسن العباد. يقول: ثمة من ينكر أقسام التوحيد بحجة أن لا دليل على هذا التقسيم من ناحية، وأنه يشبه تثليث النصارى من ناحية أخرى، فكيف ندحض هذه الشبهة؟ أول شيء في قضية الدليل، قد تكلمنا عن هذا وأجبنا وقلنا أن دليله الاستقراء والتتبع، وهو دليل واضح ظاهر لا شبهة فيه. أما قضية تثليث النصارى فليس هناك وجه للمقارنة بالأساس، والفرق بينهما كالفرق بين الشرك والتوحيد، كالفرق بين الإيمان والكفر، فلا يجوز التشبيه بينهما في حال من الأحوال، وليس هناك شيء مشترك حتى نخشى من هذه الشبهة. نعم. قل: السلام عليكم. السلام: كيف يكون التعطيل لصفات الله؟ أريدكم أنتم تجيبون، كيف يكون التعطيل لصفات الله؟ ما معنى نعطل الصفة؟ نعم، عدم إثباتها. ماذا أيضا؟ نعم نعم، تحريفه وصرفه عن ظاهر معناها. نعم نعم، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. نعم، فهذا تعطيل لصفاته سبحانه وتعالى. نعم، هناك يعني نوعان من التعطيل، هناك التعطيل الجزئي كقول الأشاعرة الذين يقولون بسبع صفات فقط. نعم، هناك التعطيل الكلي كالمعتزلة، يعني يعطلون الصفة وال يعني سميع بدون سمع بصر. نعم، كالجهمية. أحسنت. نعم، يعني هناك كالأشاعرة يثبتون سبع صفات، يثبتون سبع صفات. نعم، يثبتون سبع وينفون الباقين، لكن إثباتهم لهذه الصفات السبع على العقل الإسلامي. نعم، حتى لو اعتمدنا على العقل ماذا يثبتون هم؟ القدرة وكذلك الحياة والقدرة والبصر. لو نأخذ لو نأخذ القدرة أو الحياة أو السمع أو البصر، ألا توجد هذه ألا توجد هذه في المخلوقات؟ طيب، هل هنا إذا أثبتنا يعني صفة بحجة عدم التشبيه والتجسيم وعطلنا البقية، لأن لو أثبتناها سنشبه ونعطل. طيب، إذا أثبتنا الحياة لله عز وجل، نقول أيضا المخلوق حي، أليس كذلك؟ طيب، لكن ما هو الضابط هنا؟ هل نقع في التجسيم أو التشبيه؟ نقول نعم، نقول أن الله عز وجل حي حياة أبدية مطلقة تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، والإنسان حي حياة فناء، حياة تليق بضعفه، وهكذا كل الصفات التي يتوهمون فيها ماذا؟ التشبيه أو التجسيم. قل السلام عليكم، قلنا إن المنفيات التي ذكرها ابن أبي زيد رحمه الله أتى بها من النقل، فإذا كان لا شبيه له أتى بها من قوله تعالى ليس كمثله شيء، فمن أين أتى بلا نظير له؟ نعم نعم نعم، إذن هذه لها مرادف لغوي. نعم، يقول السلام عليكم، قلنا إن الحمد لله رب العالمين فيها توحيد الأسماء والصفات ويتجلى ذلك في اسم الرب، هذا صحيح؟ نعم، إذن ألا يتجلى ذلك أيضا في اسم الله؟ يتجلى ذلك في اسم الله. نعم أحسنت، أيضا يظهر في اسم الله عز وجل. طيب، يقول ألا ترى يا شيخ أننا في حاجة لدروس في السيرة، فأغلب الدروس والدورات هي إما في العقيدة أو في الحديث أو في الفقه، والإخوة يعزفون عن دروس الأخلاق والسيرة والأدب. لا شك أننا نستطيع أن نتعلم الأخلاق والآداب من السيرة والسمت النبوي، كما يجب أن نتعلمه أيضا من الفقه ومن العقيدة وغيرها من الدروس. والذي يجرد العلوم عن الآداب والأخلاق فهو يعني تجريده هذا فيه تقصير ولا ينبغي، إنما يجب أن نتعلم العلوم كلها بسمتها، بسمت يليق بها. نعم، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف نرد على من يقول إن الله في كل مكان باستعمال اسم الله عز وجل الظاهر، وكيف نثبت بالدليل قول ابن أبي زيد هو في كل مكان بعلمه، وبارك الله فيكم. طيب، يقول كيف نرد على من يقول إن الله في كل مكان باستعمال اسم الله عز وجل الظاهر، يعني هل لفظ الظاهر تدل على أن الله عز وجل في كل مكان؟ لا أبدا، لا تدل على ذلك. نعم، نستطيع أن يظهروا يعني في صورة الكهف، يعني أن يعلوا عليه. نعم، نعم صحيح. فلا تدل صفة الظاهر مطلقا. العلو. نعم، نعم، تدل على العلو، تدل على الظهور والغلبة إلى غير ذلك. أما أنها تكون في كل مكان فلا يظهر ذلك لا من لغة ولا من نقل. يقول وكيف نثبت بالدليل قول ابن أبي زيد هو في كل مكان بعلمه، هو لماذا قال هذا الأمر؟ لأنه ظهر من يقول أن الله عز وجل في كل مكان بذاته، فلا يستقيم ذلك، لا يستقيم. لماذا؟ لأن الأدلة تدل على أن الله عز وجل فوق عرشه بذاته، فمن خلال هذه الأدلة التي ذكرناها يستدل على أن الله عز وجل في كل مكان بصفاته، بعلمه، بقدرته، بسمعه، ببصره إلى غير ذلك، ليس فقط بعلمه، بصفاته هو في كل مكان. نعم، هذا أيضا من نعم، لكن لا يقول لك هذا دليل. هذا دليل على ماذا؟ هذا الدليل في الآية هذه هو دليل على أن الله عز وجل بعلمه في كل مكان، لكن هذا ليس فيه نفي عندهم، ليس عندنا، أن الله عز وجل في كل مكان بذاته. فهمت؟ لذلك لا تكون دليل كامل لهم، يعني يشفي صدورهم. أليس قول الإمام أحمد شيخ؟ نعم، سألوه عن هذه الآية قد يأخذون بطرق الآية وينزلون. هل يوصف الله بأنه ذات؟ يخبر بأنه ذات، لا يوصف بأنه ذات، يخبر من باب الرد على المخالف، ويستعمل هذا اللفظ فقط للرد على المخالف لأنهم استعملوه لتوضيح الأمر فقط. نعم. نعم صحيح، ولا يمكن أن تتكلم عن صفات مجرد عن ذات. نعم. يقول شيخنا الفاضل: كيف نرد عليهم وهم يقولون كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه كان؟ هذه يعني فعلا أقوال حقيقة تحتاج تركيز شديد حتى تفهمها وحتى تتأمل المخاطر والمنزلقات التي فيها إلى غير ذلك. والله عز وجل خاطبنا بأسلوب سهل سلس مفهوم واضح جلي، فلا نحتاج إلى ألغاز. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرنا القرآن، سهل يسير تفهمه، خاصة الأمور التي تتعلق بالله عز وجل، فلا حاجة لنا أن نخوض في مصطلحاتهم إلا من سبيل الاعتبار. يقول: فهذه الشبهة يجب الرد عليها بكل دقة وعلم. ما أرى في ذلك شبهة، الذي يأتي بشبهة يأتي بنصوص من القرآن والسنة ليس بأقوال الفلاسفة. نعم. نعم. عندهم سند يعني الله موجود قبل كل شيء، يعني كان هو ولا كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه. ينفون الاستواء يعني. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه كان. طيب أليس هذا يعني اعتداء على النص؟ الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى. جيد. طيب كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه كان، هذا كله جهد ذهني في تصور وتشبيه وما أدري كيف. نحن نقول هذا بحث في الكيفية يا أخوة، لا ينبغي، نحن نفوض الكيفية، هم أخذوا خلاصة وما أدري وإلى غير ذلك باعتداء وليس بحق. نحن أخبرنا الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، نقول الرحمن على العرش استوى، نقطة، ارجع للسطر. نفهم المعنى ونفوض الكيفية، لا نحتاج إلى هذه الفلسفة التي هي غارقة في جدل وقيل وقال وكلام فارغ، والله المستعان. يقول شيخنا: إذا ذكر وصف الله عز وجل مثال اليد يأتي إلى الذهن تصور اليد، فهل نحن محاسبون على هذا التجسيم؟ نعم، عندما يعني يقال يد، نعم، يد الله فوق أيديهم، لما أنت تقرأ القرآن وعندك يعني تصور عن الله عز وجل من خلال الصفات والآيات التي تتكلم عن الله عز وجل، لا يمكن أن تتصور يد أي عن أي يد ستقيسها في المخلوقات. أخبرني عن يد الإنسان، هناك أيادي أخرى. لذلك إذا كنت معظما لله سبحانه وتعالى وعالما بالقرآن وبالآيات التي تتحدث عن الصفات، لن يقع في ذهنك تجسيم إلا إذا أردت أن تتعمق بفلسفة وهي طريقة غير شرعية وتقيس وما أدري إيش. لا يا أخي، سلم. كيف الآية؟ وما قدر الله حق قدره بيمينه وقبضة ويد وأيدي ويدان وكلتا يداه يمين، يعني تثنية وجمع واعتبارات، وعبر عنها بألفاظ مختلفة. وكيف نجرؤ ولو الله عز وجل ما يستطيع يعبر عنها بالقوة والقدرة والنعمة كما أرادوا؟ هل الله عز وجل عاجز عن ذلك سبحانه وتعالى، خاصة فيما يتعلق بأمور يجب أن تكون واضحة؟ فالأمر يا إخوة الأسهل علينا، وطريقة السلف القرون المفضلة الأولى من الصحابة والتابعين والعلماء الكبار هي التسليم في هذه الأمور، نثبت المعنى ونفوض الكيفية ومر، لا نفلسف هذه الأمور، والأمر سهل على من سهله الله عليه، وشاق وصعب لمن لا يريد ذلك. يا شيخ بارك الله فيك، ما الفرق بين علو القدر وعلو القهر وعلو الذات؟ علو القدر يعني حتى بلغاتنا يقول لك فلان قدره كبير، عرفت كيف؟ يعني تعالى الله عن ذلك، ولله المثل الأعلى. يعني علو القدر هي علو في المنزلة في الذكر إلى غير ذلك. علو القهر يعني الله عز وجل لا يمكن أن يقهر، هو قاهر فوق عباده، الذي يريده سبحانه وتعالى يكون، أرادك أن تكون ملكا فستكون ملكا، أرادك أن تهرب في ليلة ظلماء عن مكانك فستهرب وأنت يعني خاضع لقهر الله عز وجل لك، خاضع لقدر الله عز وجل فيك. فهذا العلو، يعني لا أحد يهرب من قدر الله عز وجل الغالب والقاهر. وعلو الذات يعني سبحانه وتعالى فوق عرشه في السماء بذاته، هذا علو أيضا. ولو كان المجال يتسع لأن الوقت انتهى لحدثتكم عن ذلك، الذي سأل سؤالا لشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية له رسالة صغيرة اسمها الرسالة العرشية، ابحثوا عنها واقرأوا فيها، فهي صغيرة ولكنها هامة وجميلة، الرسالة العرشية. يعني ملخصها جاءه من يشكك أمثال هؤلاء يسأل عن، يقول أن يعني إذا كانت الأرض دائرية، فإذا وقف أحد في مكة مادا يديه إلى السماء يدعو، لأن ابن تيمية يقول يعني من الأدلة التي تدل على الفوقية، يقول بفطرة الإنسان إذا يدعو إلى فوق يا رب، فيقول له هذا إذا كان هناك إنسان آخر في الجهة الأخرى من الأرض من تحت، فالفوق الذي بالنسبة إليه سيكون إلى أسفل بالنسبة إلى الذي يقف في مكة مثلا. فيجيبه ابن تيمية إجابة لطيفة جميلة، يقول أول شيء الذي تحت مكة ليس أرض وليس يابسة. واستغربت من هذه الإجابة، كيف يجرؤ ابن تيمية في عصره أن يقول تحت مكة ماء؟ والله الأمر الذي دعاني وأنا أقرأ الكتاب أن أترك الكتاب وأخرج إلى المكتبة لأشتري هذه الكرة الأرضية، هذه المجسم البلاستيكي، لأرى ما الذي تحت مكة. يعني أنا أعيش في هذا العصر ولم أعرف أن تحت مكة ماء من الجهة الأخرى، فاشتريتها فعلا، هناك يوجد المحيط الهادي. يقول لا يتصور لبشر أن يكون هناك فيرفع يديه إلى أسفل. يعني إجابة فيها حقيقة من الذكاء والنباهة الشيء الكثير. وإذا شككتم فارجعوا إلى كتاب الرسالة العرشية، وإذا شككتم في أن تحت مكة ما، اشتروا مثل ما فعلت واشتروا نعم. ثم يتحدث عن أدلة أخرى يعني يمكن أن تقرؤوها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.